Book 2 43 43 في حديقة الحيوان زولوجيوس سودا. هل هي حديقة الحيوان؟ تن إيرا زولوجيوس سوداس. هنالك الزرافات. تن إيرا جرافوس. أين الدبب؟ كور إيرا لوكي ماشكوس. أين الفيلة؟ كور إيرا درامبلي. أين الحيات؟ كور إيرا جيباتيس. أين الأسود؟ كور إيرا لوتاي. معي كاميرا صور. أش توري فوتوأباراتا. معي كاميرا فيديو. أش تي بات توري فيلمافامو كاميرا. أين توجد بطارية؟ كور إيرا باتاريا. أين طيور البطريق؟ كور إيرا بينغفيناي. أين الكنغر؟ كور إيرا كنغوروس. أين وحيد القرن؟ كور إيرا راغانوسي. أين توجد دورة المياه؟ كور إيرا تواليتاس. هناك مقهى. تن إيرا كافيني. هناك مطعم. تن إيرا ريستورانس. أين الجمال؟ كور إيرا كوبرانوغاري. أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ كور إيرا غوريلوس إرزابري. أين النمور والتماسيح؟ كور إيرا تنغري إركروكوديلي.